ما حكم المزاح لأنه كثر في هذا الوقت جزاكم الله خيرا؟ المزاح القليل لا يأس به، كان يمزح النبي قليلا ولا يقول لحقا، إذا كان يمزح قليلا لحق فلا بأس، أما كثر المزاح أو بالقليل هذا لا يجوز، لكن يمزح القليل لكن بحق لا بأس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.